لمن طلل لمن طلل بالرقبتين رقيم يخفق فيها شمأل فنسيم بقايا ليال بقايا ليال بقايا ليال خلفتها أحبتي ليالي عقد المكرمات نظيم لمن طلل بالرقمتين رقيم يخفق فيها شمأل فنسيم بقايا ليال بقايا ليال خلفتها أحبتي ليالي عقد المكرمات نظيم فيا يا يا يا يا فيا سائق الأضعان فيا سائق الأضعان عرج إلى الحما وسائل عن الأحباب أين تقيم فيا سائق الأضعان عرج إلى الحما وسائل عن الأحباب أين تقيم تحمل تحياتي لساكن طيبة فيا سائق الأضعان عرج إلى الحما وسائل عن الأحباب أين تقيم تحمل تحياتي يا سائق الأضعان فيا سائق الأضعان عرج إلى الحما وسائل وسائل عن الأحباب أين تقيم تحمل تحياتي لساكن طيبة فإن فؤادي لا يزال يهيم تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحمل تحياتي لساكن طيبة فإن فؤادي فؤادي لا يزال يهيم وقف حيث ذاك النور دور محمد وقف حيث ذاك النور نور محمد وسره وأنت بالحجاز صميم وقف حيث ذاك النور نور محمد وسره وأنت بالحجاز صميم وقل ها هنا وقل ها هنا وقل ها هنا عبد لكم في فؤاده وداد على ما تعهدون قديم الله وقف حيث ذاك النور نور محمد وسره وانت بالحجاز صميم وقل ها هنا عبد لكم في فؤاده وداد على ما تعهدون قديم ألا يا رسول الله ألا يا رسول الله ألا يا حبيبي ألا يا رسول الله رؤوفا بكل العالمين رحيم ألا ألا يا رسول الله ألا يا رسول الله يا من هو المنى رؤوفا بكل العالمين رحيم نبي الهدى قد جاء للخلق رحمة وعن مثله أم الزمان عقيم نبي الهدى قد جاء للخلق رحمة وعن مثله أم الزمان عقيم بشات وصاع من شعير كفى لدى المجاعة ألفا والعجين مقيم بشات وصاع من شعير كفى لدى المجاعة ألفا والعجين مقيم وقد رد عينا بعدما قلعت على قتادة حتى راح وهو سليم وأنت الذي من ينتصر بك لا يخف وأنت الذي من ينتصر بك لا يخف وأنا له بالنصر منك زعيم به آله الأطهار به آله الأطهار فاز الأصغار فازوا وحظهم من المجد فينا والفخار جسيم فضائلهم كالشمس تشرق في الضحى وعقبى هداهم جنة ونعيم وأزكى صلاة مع سلام وأزكى صلاة مع سلام مؤبد بذكره ما قلبي الكليم يهيم على أحمد المختار على كامل الأنوار على أحمد المختار من آل هاشم ومن هو عنا للعودات قصيم وأزكى صلاة مع سلام مؤبد بذكره ما قلب الكليم يغيب على أحمد المختار من آل هاشم ومن هو عنا للعداة خصيم. مدى الدهر ما مدى الدهر ما ظن المنشوق يروق صوت من الطير في الرياض رغيم. يا